رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 21 بعد 100 من ليلة السبت، نحسبها غرة شعبان المبارك 1424 هجرية، الموافق 27 من سبتمبر 2003 ميلادي. وهو اللقاء الرابع في لقاءاتنا مع أبواب الحدود. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق حد الزنا وبينا أحكامه الشرعية، ولم أشأ أن أتعرض للأحكام القانونية أو المواد القانونية المتعلقة بموضوع الزنا، لأن في ذكرها مفسدة ولا تتحقق بها مصلحة، ولذلك يعني تقرر دائما أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فيكفينا أن نتعرض للنواحي الشرعية في مثل هذه الأمور. وإن كان في الموضوع المواريث والفرائض تعرضنا للمواد القانونية لأنه هو المعمول بها في بعض المسائل، مثل الوصية الواجبة والوصية للوارث. أما هنا فذكر هذه المواد قد لا يفيد، بل يترتب عليه يعني حتى ضيق للنفس من هذه المسائل. على أي حال، لقاء الليلة في حد القذف. القذف والقذف متعلق أيضا بالزنا، فدائما ترتبط الأمور يعني ببعضها البعض. فلما كانت الآيات الأول من سورة النور في الآية الثانية والآية الثالثة تتحدث أو تتحدثان عن الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم الآية الثالثة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أتت الآية الرابعة تتحدث عن القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ذلك الزنا يترتب عليه من ضمن المفاسد العظيمة اختلاط الأنساب، وفي القذف رمي بالزنا أو قطع نسب أو نفي نسب. يعني في القذف إما أن يقذف الشخص الآخر بالزنا أو يقذفه بقطع نسب أو ينفي عنه نسب أبيه أو جده، فبرضو هذا تعلق بين الموضوعين. فنبتدئ كعادتنا بتعريف هذا الحد اللي هو حد القذف وما يترتب عليه من أحكام. فالقذف في اللغة أصلا هو الرمي بالحجارة ونحوها. نحوها يعني مثلها، رمي بالحجارة، رمي بالرصاص، رمي بالقنابل. ولذلك يقال مثلا قذف الطائرات أو قذف القنابل، يبقى كل هذا قذف. هذا من ناحية اللغة أو الأصل في اللغة. واستعمل على جهة المجاز في الرمي بالمكاره أو المعايب، لعلاقة المشابهة بين الاثنين، أي بين الحجارة وبين هذه المكاره، والعلاقة هي تأثر النفس بكل منهما. تتأثر النفس عندما تقذف بالأشياء المادية مثل الحجارة وغيرها من القذائف، كما تتأثر عندما تقذف باللسان بهذه المكاره. وكما يسمى هذا الرمي بالمكاره يسمى قذفا، يسمى كذلك فلية أي كذبا، حتى لو صادف الحقيقة، حتى لو كان إنسان موصوف أو موسوم بهذا الفعل والعياذ بالله الزنا، لا يجوز للإنسان أن يرميه بهذه الفرية أو بهذا الشيء المكروه، لأنه من الغيظة أيضا كما نعلم هي ذكرك أخاك بما يكره، حتى لو كان فيه، لكن لو كان فيه فهي إن لم يكن فيه فهي فرية وكذب، إن كان فيه فهي غيبة. وده محكوم عليه كما قلنا بالكذب حتى وإن صادف الواقع أو طابق الحال الواقع. شرعا هو من حيث الإجمال القذف أي الرمي بالفحش، كأن يقول شخص لآخر يا زاني والعياذ بالله، أو يا لواط أو لوطي، يعني يفعل فعل قوم لوط، وده تحدثنا عنهم ألحقناهم بالزنا، بل هذا الفعل أشد من الزنا لأنه أمر بقتل الفاعل والمفعول، مع أنه في الزنا في حالة عدم الإحصان، أي إن كان بكرين فحدهما الجلد 100 جلدة، فالشخص الذي رمى الآخر بالزنا أو باللواطة أو قال له فلان ليس أبوك أو أنت لست ابن فلان، فكأنه قطع نسبه عنه. تفصيلا بقى، يعني هذا من حيث الإجمال، يبقى نسبة آدمي، الآدمي هينسب نسبة آدمي مكلف عشان يبقى بالغ عاقل، غيره يبقى هينسب غيره، وهذا الغير صفته مسلما عفيفا حرا، ونتحدث عن العفة أيضا بعد ذلك، عاقلا بالغا أو مطيقا للزنا. يبقى هذا الآدمي الأول هو مكلف عاقل بالغ، هيرمي شخص آخر غيره، هذا الشخص مسلم وعفيف وعاقل وبالغ أيضا، أو قالوا مطيق للوطء، يعني قد لا يكون بالغ لكنه يعني ناهز فترة البلوغ اللي يسمى في الشرع مراهق، يعني قارب البلوغ. هيرميه بإيه؟ هيرميه بالزنا أو قطع نسب مسلم عن أبيه أو عن جده، أبوك مش فلان أو جدك، أي الجد العصبي ليس فلان. إذن هذا التعريف يشمل النوعين، النوع الأول اللي هو القذف بالزنا أو اللواطة أي فعل الفاحشة، والنوع الثاني اللي هو قطع نفي نسب هذا المسلم عن أبيه أو عن جده، يبقى الزنا وقطع النسب. حكمه معلوم أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب والفواحش. فسق الله تعالى فاعله، أي فسق القاذف وأسقط عدالته كما يأتي في الآية، وأوجب عليه الحد بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا، أي الحد فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يبقى أدي عدم قبول الشهادة، وأولئك هم الفاسقون، أدي تفسيقه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كما قلنا دول الآيتين 4 و5 من سورة النور، وبالتالي بينت الآية معنى القذف وحد القذف وإسقاط عدالة القاذف والحكم عليه بالفسق، وأيضا فتحت له باب التوبة إذا تاب بعد فعلته هذه. ويقول تعالى أيضا في نفس السورة، سورة النور الآية 23، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذه اللعنة وهذه العذاب العظيم، ولا يكون ذلك إلا على فعل الكبيرة من الكبائر. والمحصنات الغافلات، كلمة الغافلات يعني عن الفواحش، النساء المؤمنات الغافلات عن الفواحش، بألا يقع في قلوبهن فعل الفاحشة أو سليمات الصدور عن هذه المسألة، النقيات القلوب التي ليس فيهن دهاء ولا مكره، لأنهن لم يجربن مثل هذه الأمور. ولذلك نذكركم يا أحباب بتحريم قربان الزنا في اللقاء السابق، ولا تقربوا الزنا، وقلنا إن ما يحصل من اختلاط ومن نظرات محرمة ومن تلاصق للأجساد ومن سماع لكلمات وغيره، كل هذا يعتبر قربان من الزنا. فالمحصنات الغافلات المؤمنات بعيدات عن هذه الأمور، لكن أن يدس بهن شيئا فشيئا في مثل هذه المسائل التي تحصل، يبقى هذا والعياذ بالله فيه مخالفات لأمر الله تعالى بعدم قربان الزنا أو بنهيه تعالى عن قربان الزنا. كما يقول تعالى في نفس السورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذه تدل على تحريم هذه الفاحشة، سواء كانت زنا أو كانت قذف، أي رميا بالزنا. وفي الصحيحين حديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله أي بالحق إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى هذا من كبائر الذنوب أيضا، نعوذ بالله من ذلك. وكان التحريم الذي نزل في الآيات السابقات بسبب حادثة الإفك التي وقعت لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي قالت: لما نزل عذري، أي براءتي، تبرئتي مما يعني حديث الإفك الذي ألصق بها رضي الله عنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، أي ذكر الآية وتلا القرآن. فلما نزل عن المنبر، نزل من على المنبر، أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حده، ضربوا الحد، حد القذف اللي هو 80 جلدة. والثمانين جلدة كحد الزنا 100 جلدة يستوي فيه الرجل والمرأة، اللي بيتنصف فقط اللي هو الرقيق، العبد أو الأمة، على النصف من الحر. لكن الجلد ده 80 جلدة للرجل القاذف أو المرأة القاذفة 80 جلدة. الثلاثة كانوا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح ابن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين ستنا زينب بنت جحش، أمر بهم فضربوا الحد، أي الثلاثة. يبقى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن حد القذف تطبيقا للآية 80 جلدة. والحديث رواه أبو داود في سننه في باب حد القذف. إيه الحكمة من التحريم؟ سبق في الحكمة من تحريم الزنا أمور كثيرة، فكذلك الحكمة هنا هي المحافظة على عرض المسلم، لأن هذه الجريمة أو هذا الحد اللي هو القذف يتعلق كسابقه أي حد الزنا بضرورة أو المحافظة على ضرورة العرض والشرف. يبقى هما أو هذه الضرورات الخمس قلنا تتعلق بها الحدود السبع، فهنا المحافظة، الحكمة هي المحافظة على عرض المسلم وصيانة كرامته، المحافظة على طهارة المجتمع المسلم من إشاعة الفاحشة فيه وانتشار الرذائل بين المسلمين. ولهذا يقطع الإسلام أو الشرع ألسنة السوء، ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب، بريئون من العيب، غيرهم يلتمس لهم هذه العيوب، فيمنع ضعاف الناس والفساق من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم. لهذا حرم القذف تحريما قاطعا، وجعله الشارع من الكبائر، وأوجب الحد على القاذف 80 جلدة، ومنع قبول شهادته كما حكت الآية، وحكم عليه بالفسق والطرد من رحمة الله، واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، والعذاب العظيم في الآخرة أيضا، إلا إذا أتى بما يثبت قوله، يعني أتى بما يمنع عنه هذا الحد، كما يأتي في شروط إقامة الحد بأن أتى بأربعة شهود على هذه الفرية التي رمى بها المسلم أو المسلم. وبالتالي فالحد هو 80 جلدة بالصوت بنص القرآن، كما سبق في حد البكر 100 جلدة بقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإقامة الحد على من خاض في عرض أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وروى أبو داود بسنده أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مسلما بشيء يريد سبه به حبس يوم القيامة على جسر من جسور جهنم والعياذ بالله حتى يخرج مما قاله. كيف يخرج؟ يعني يتبرأ مما قال. طب ولما يتبرأ مما قال، ما الذي حصل للمخذوف في الحياة الدنيا من المعرة وامتهان الكرامة التي حصلت؟ إذن سيأخذ من حسنات القاذف، أو يطرح على القاذف من سيئات المخذوف، أو يسامحه المخذوف ويعني يأخذ الأجر الذي وعده الله تعالى. يشترط لإقامة الحد برضو يا أحباب، احنا كلامنا فيما ينبغي أن يكون، أذكر دائما بهذه المسألة، فيما ينبغي أن يكون لا فيما هو كاه. قد لا نسمع عن إقامة حد القذف، لكن يعني لما تبقى في هذه الجريمة جريمة القذف، ممكن الإنسان يحبس من أجلها، ممكن في الجلسة العرفية يغرم مبلغ مالي إذا تطاول على شخص آخر، يحكم عليه في العرف بمبلغ من المال تأديبا له أو زجرا له، لكن يعني لم نسمع عن أنه أقيم حد القذف أي بالجلد 80 جلدة على من قذف غيره، يعني في العهود الحالية. يشترط لإقامة هذا الحد على القاذف ما يلي، وأيضا نذكر أنه احنا كلمنا في الأحكام الفقهية، هذا حرام وهذا حلال، هذا مكروه، هذا مستحب أو سنة، وبنتكلم عن الأركان أو عن الشروط. فالشروط هنا، الشرط الأول أن يكون هذا القاذف عاقلا بالغا وغير مكره، لم يكرهه أحد على أن يقذف إكراها ملجئا، والعاقل البالغ يبقى هو المكلف. وبالتالي إذا كان هذا القاذف ليس عاقلا أي مجنونا، أو كان صغيرا غير بالغ، فلا حد عليه، لا يقام عليه الحد، لكن يعذر الصغير أو يؤذر الصغير حتى ينزجر عن مثل هذا الأمر. يعني وفي ضمن خطبة الجمعة اليوم يشير الإمام إلى أن الأولاد الصغار عندما يتعلمون الكلام يأتي بعض الجهلة من الآباء أو الأمهات يعلمونهم الشتم أو السب، شتم الأب أو شتم الأم، ويفرحون أن الولد بدأ يتعود على الكلام، وكانت بداية هذا الكلام شتما أو قذفا، وهذا حرام. وبالتالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظناه جميعا، رفع القلم عن 3، منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيد. فإذا كان القاذف غير بالغ أو غير عاقل فلا حد عليه. ننظر للمقذوف. المقذوف يشترط فيه أن يكون عفيفا غير معروف بالفاحشة بين الناس، والعفيف هو السالم من الوطأ الذي يوجب الحد. يعني نرجع للزنا، يكون يعني لم يحصل منه وطأ يجب به عليه إقامة حد الزنا، يبقى هذا اسمه عفيف. والناس تحمل عليه كما تقول القاعدة القانونية إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالإنسان هنا أيضا يحمل على أنه عفيف، المسلم يحمل على العفة حتى يثبت غير ذلك، حتى يثبت عدم العفة. أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه، المقذوف الذي قذف امتهنت كرامته، سب في أبيه أو في زوجته أو في نفسه بفعل الفاحشة، يبقى هو الذي يطالب الإمام بإقامة الحد على القاذف، لأنه أي الحق له، إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه وتركه، يعني هذا الحق راجع له. وده على أن هذا الحق، هذا على أن حد القذف من حقوق الآدميين، ومدام حق آدمي إبه هو الذي يطالب به. لو مات يرثه الورثة كما يأتي، يعني يطالبون بهذا الحد، لأنه ممكن يكون هذا القذف أثر، احنا قلنا هناك الرمي بالمكاره، أثر في نفسية الرجل أو المرأة فمات كمدا وحزنا على ما حصل له، يبقى من حق الورثة أن يطالبوا بهذا الحد، كما أنه من حق هذا المقذوف أن يعفو عن من قذفه، لأنه إذا كان هناك بيأفي عن القصاص ويأخذ دية أو يعفو عفو مطلق، فالعفو دائما يكون موجود في كتاب الله تعالى لمن أراد أن يعفو، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طب وغيرها، والكاظمين الغيظ، قد تكظم غيظك لأنك لا تقدر على إنفاذ هذا الغيظ، وقد تكظمه أنت قادر على إنفاذه فتخير من الحور العين في الجنة يوم القيامة. والعافين عن الناس موجود العفو، وأكثر من هذا والله يحب المحسن. وبالتالي ده مذهب الجمهور، إنه الحد، حد القذف حق من حق الآدمي يعفو عنه إذا أراد، يطالب بإقامة الحد على القاذف، ما عدا الحنفية. مذهب الحنفية قالوا إن حد القذف حق من حقوق الله تعالى، يعني ليس، يعني حق الله تعالى فيه غالب، لأنه ما من حق إلا ولله فيه حق وللعبد فيه حق، يعني أي جريمة أو حد من الحدود يكون لله تعالى فيها جزء، وقد يكون حق الله غالب وقد يكون حق العبد غالب. فحق الزنا لو واحد رأى أو اثنين رأوا أو ثلاثة رأوا، يبقى لا يستطيعون الشهادة، لأنهم لو شهدوا وهم أقل من أربعة يقام عليهم حد القذف، لكن لابد من أربعة شهود. إنما الواحد اللي الواحد الذي رأى، هذا بالنسبة للزوج وزوجته ولا يوجد شهود، يبقى برضو في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وده كلمنا عنها في باب اللعان. وسورة النور فيها من الأحكام الكثير والكثير مما ينبغي، كما قال المفسرون والعلماء، إنه على كل مسلم أن يتعلم أحكام هذه السورة ويعلمها أهل بيته وأولاده. فلا مانع يا أحباب من لما يبقى موجود عندنا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، نجيب هذه السورة وناخد خمس آيات خمس آيات ونقرأ تفسيرها وما فيها من أحكام، نعلم أولادنا ونسائنا وأهلينا في بيوتنا أدب سورة النور. الحنفية بقى قالوا أن هذا الحد اللي هو حد القذف حق من حقوق الله تعالى، يترتب عليه أنه إذا بلغ الحاكم هذا الأمر وجب عليه إقامة الحد، وإن لم يطالب به المقذوف، حتى لو لم يطالب المقذوف به ولا يسقط بعفوه، يعني لو عفى المقذوف عن القاذف لا يسقط، لأنه حق لله تعالى وينفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله، يعني إذا لم يصل الأمر إلى الحد. الأمر الرابع حتى يقام، الشرط الرابع حتى يقام حد القذف، ألا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على واقعة الزنا التي رمى بها أخاه المسلم، فإن أتى بهم فلا حد عليه. إن أتى بالأربعة شهود فلا حد عليه بنص الآية. بما يثبت الحد؟ كيف يثبت الحد؟ بشروطه. يبقى هيثبت بأحد أمرين من ثلاثة سبقوا في الزنا. في الزنا إما أن يكون الإقرار أو البينة شهود أو الحبل اللي هو حمل المرأة التي ليس لها زوج. هنا بقى نحتاج الأمرين الأولانيين، يثبت بشهادة الشهود، وشهادة الشهود هيكونوا هنا إيه؟ اثنين فقط، يعني اثنين يشهدوا أن فلانا قذف فلان، يبقى اثنين شهدوا على القاذف. إنما في الزنا محتاجين أربعة، إنهم يشهدوا أنهم رأوا أو رأوا فلان أو فلانة تزني والعياذ بالله. الإقرار على النفس كما حصل من ماعز ومن المرأة الغامدية، ماعز بن مالك والمرأة الغامدية لما شهد كل منهما على نفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليه حد الزنا، وكان محصنين كما سبق في اللقاء السابق. ولكن برضو في حالة الإقرار انظروا إلى فعله صلى الله عليه وسلم، علشان نخلي بالنا من الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما أتى ماعز بن مالك واعترف بالزنا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك قبلت، لعلك باشرت عدة مرات حتى أصر هو على فعلته، هل سأله بمن زنيت؟ لا، ما سألش. ما هو بدأ زنا، يبقى هذه الزنا مفاعلة من جانبين، حصل من الاثنين مفاعلة، لكن لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر منه. ولما جاءت المرأة الغامدية وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها بإقامة الحد عليها لأنها زنت، هل سألها من زنى بك؟ لا، ما سألش. هل المسألة يعني سهو منه صلى الله عليه وسلم أو إخفاء الطرف عن هذا الأمر؟ نعم، إخفاء الطرف مش سهل، لأنه لا يريد أن تشيع الفاحشة. أنت اعترفت على نفسك في الإقرار، خلاص نؤاخذك بما اعترفت به، أما الآخر لم يعترف ولا نطالبك بأن تقولي من الذي زنى بك. يبقى هذا إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. إنما بقى من فترة طويلة طلعت جريدة اسمها الحوادث وبتجيب كل المصايب وبالتفاصيل المملة وبألوان الملابس الداخلية وغيره، هذا كله يعتبر ينطبق عليه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ويصر بها من لا ضمير عندهم أو الناس الشباب أو غيره علشان يعرف التفاصيل. وهذه المسألة كلها تعتبر برضو في جرائم الزنا قربان من الزنا والعياذ بالله. صيغ القذف، الصيغ نفكركم بمسألة زي الطلاق، صيغ الطلاق صيغة صريحة، طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، والصيغ كناية، يبقى لا يفهم منها الطلاق الصريح، اغربي عن وجهي، روحي في 60 داهية، ما يتعرفش يعني روحي في 60 داهية، يعني هل هو طلاق ولا غير طلاق. يبقى أيضا الصيغ هنا في القذف بقى هيبقى صيغة صريحة وصيغة تعريضا، يعني لا نقول عنها أنها كناية إنما تعريض. فالصيغة التي تحصل بها القذف أو يحصل بها القذف وتكون صريحة تكون بلفظ لا يحتمل غير القذف. وإذا أنا يعني ذكرت هذه الكلمات فسامحونا في ذكرها، أنا نتكلم من ناحية الشرعية، لأنه في تعريف القذف وأنه نوعين، وقذف بزنا أو بنفي نسب، فمن قال لغيره أنت زان أو قال لامرأة أنت زانية او لست ابن فلان او ابوك مش فلان، يبقى كل هذا يعتبر صيغة صريحة في القسم. اول عياذ بالله قال له انت ابن زنا، يعني مش انت زنا، ده انت ابن زنا، يبقى معناه امك زانية فيك، والعياذ بالله كل هذا قذف. او قال له زنا فرجك، لانه نذكركم بالحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. يبقى زنا الفرج هو الزنا الحقيقي. فقال له زنا فرجك، يبقى هذا زنا صريح. لكن لو قال له زنت عينك، ليس زنا صريح، ليس قذف صريح بالزنا، لانه ممكن يكون شافه وهو طالع من المسجد، او هو قاعد على القهوه، ولا فشاف بنت وقعد يبص لها، او يبص لوحده ماشيه، فقال له زنت عينك، هذا لا يعتبر قذف بالزنا، الا اذا كانت هناك قرينه على ان زنا العين ده بسبب زنا الفرج، لانه بتحصل اللذه لبقيه اعضاء الجسم. من الصيغ الصريحه ايضا في قطع النسب، ودي مشهوره على كثير من، او بلاش نقول كثير، بعض الالسنه، انت مالكش اصل ولا فصل، لا اصل لك ولا فصل لك، فمعناها برضو مالكش اصل، يعني تبقى صيغه من صيغ الزنا او القذف الصريح بقطع النسب عن ابيه. وفي كلمات يعني انا بتجاوزها حتى لا يعني نكثر من هذه الكلمة. التعريض لا يدل على القذف صراحة، لكن من طريق نقول عليه قرائن الأحوال، يعني ليس باللفظ الصريح لكن بقرائن الأحوال. مثلا اثنين بينهما خصام ومخاصمة، فيأتي أحدهما يقول في مواجهة الآخر اللي بينه وبينه عداوة وخصام، أنا لست ابن زنا. يعني لست ابن زنا بمفهوم المخالفة، كأن البعيد اللي قصاده ابن زنا، أو ليس أبي زاني، أو ليست أمي زانية. طب أنت بتقول الكلام ده قصاد اللي بينك وبينه عداوة، معناها إيه؟ إن أبو البعيد أو أمه، يبقى ينطبق عليهم هذا الكلام مثلا. يبقى ده اسمه تعريض بالزنا. طبعا احنا كنا تعرضنا لمسألة التعريض دي في الخطبة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او افننتم في انفسكم، وقلنا ان التعريض هو الكلام اللي ليس صريحا يفهم منه يعني ماسك العصاية من النص، يعني هي مات زوجها فعرض لها بالخطبة، يبقى هذه جائز، انما التصريح حرام. فيشترط لوجوب الحد بالتعريض ان يفهم من قرائن الاحوال انه يريد هذا القذف، يعني يريد قذف الشخص المواجه له. وهذا الكلام له دليل رواه الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر في عهده استب رجلان، يعني سب احدهما الاخر، فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزاني ولا امي بزانية. ده الكلام اللي قاله واحد منهم للتاني. عارفين دي زي مسألة ايه؟ ستنا مريم، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، لانه دي الفطر الطبيعي، لابوك كان وحش امرأة سوء راجل بتاع سوء وفعل فاحشة، ولا امك كانت بغية ولا زانية، يبقى جبت الولد ده منين؟ اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى لابد ان يعني بقدرة الله ينطق ويقول انا اني عبد الله، لانه هي مهما دافعت عن نفسها لن يصدقونها. فالشاهد بس انه ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. هو هنا بقى اللي فعل سيدنا عمر قال لصاحبه بالنص يعني ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. فاستشار سيدنا عمر الصحابة رضي الله عنه لما كانت تعرض مسألة وليس فيها حكم شرعي واضح، لأنه لو قال له أنت زاني أو أبوك زاني أو أمك كذا فدا فيه الحد الصريح يقام عليه الحد، لكنه قال ما أبي بزان ولا أمي بزان. فسيدنا عمر يستشير الصحابة فقال بعضهم مدح أباه وأمه، لما قال أبويا مش زاني ولا أمي زانية هذا مدح لأبيه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يعني كان ممكن يمدح أبوه وأمه بغير هذه العبارة، نرى أن تجلده الحد يعني حد القذف فجلده سيدنا عمر رضي الله عنه. يبقى ده دليل على الجلد في حالة التعريض بقرائن الأحوال يعني بالأمور الملابسة لهذا الأمر. قال الإمام مالك بعد ذكره الحديث من السنة ألا يجلد أحد حد القذف إلا في قذف مصرح به يعني تصريحا صيغة صريحة أو تعريض، ويستثنى من إيجاب الحد بالتعريض تعريض الأب بابنه، يعني الأب هو اللي هيعرض بابنه يعني يقول له كلام يفهم منه إنه يقول له أنت ابن حرام أو ابن زنا، هذا تعريض أو تصريح من الأب ليه لا حد عليه في حالة التعريض لكن في التصريح يحد. ليه لا حد عليه؟ لبعد التهمة، مش معقول هيبقى هو أبوه ويتهم نفسه في ابنه، لأنه كان ليه الحق أنه يلعن أمه فيه لو كان يعلم أنه ليس ابنه، لكن لو صرح بالقذف فإنه يحد أي الأب. وده مذهب الإمام مالك. أما مذهب الجمهور في حالة القذف الصريح لا حد على الوالد لابنه، ملوش حد، وقسوه على مسألة القصاص كما لو قتل الأب ابنه فلا يقتص من الأب في حالة القصاص. وكان الإمام مالك هناك نذكركم في حالة الجناية على النفس قال لو قتله أو ذبحه بسكين أو ضربه بالرصاص يبقى ده اسمه يعني تعمد، يبقى في هذه الحالة يقتص منه. ناخد بعض المسائل برضو قبل أن نصل لنهاية الحديث. يعني عرفنا اللعان، واللعان هو أن يلاعن الزوج زوجته التي رآها تزني ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى استحقت العذاب يعني استحقت حد الزنا، مش كده ولا ايه؟ طيب ايه اللي يبعد عنها هذا الحد؟ نفترض انها بريئة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد العذاب اي الحد اربع شهادات بالله انه لمن العكس بقى الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، ان كانت تعلم الحقيقة وانكرتها كما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم وحكينا هذه القصة. فلو تم هذا اللعان بين رجل وامرأة قلنا يفرق بينهم ويبقى ليه التحريم ايه؟ مؤبد لا تعود اليه ابدا. انما هو ممكن بعد كده يعمل ايه في الولد؟ يستلحق نسب الولد، يعني يلحقه بنفسه الولد اللي هو رماها فيه بالزنا، يبقى هذا جائز. فلو جه بقى واحد من بره واحد تاني غير الزوج ورمى هذه الزوجة الملاعنة بالزنا، اذا كان زوجها رماها بالزنا اربع مرات اهو والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، فجه واحد من بره وقال لها فلانة انت زانية، ماذا يفعل معه شرعا؟ يقام عليه حد القذف. طب يقام عليه حد القذف ليه؟ لأنك قذفت عفيفة. طب وما أدرك إذا كان زوجها لاعن فيها، مالكش دعوة ده زوجها وهو لاعن فيها وقد يكون كاذب، بدليل أن ربنا منع عنها الحد ودرأ عنها هذا الحد بملاعنتها أيضا، يعني بأنها شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يبقى في احتمال أن يكون كذاب ولا لا؟ في احتمال. وفي احتمال أن يجي بعد كده يستلحق أي يطلب إلحاق الولد به، يبقى نلحقه به. طب ولو ما ألحقش الولد، يبقى الولد اسمه ابن إيه؟ ها؟ ابن إيه الولد ده؟ ابن زنا؟ لا، ابن لعان. ابن لعان. يبقى احنا عندنا لقيط لقيناه في الشارع ولا قدام باب الجامع ولا قدام باب البيت، اسمه لقيط، ما نعرفش عنه حاجه، ما نقولش عليه ابن زنا، اسمه لقيط وله احكامه وتكلمنا عنه في اللقطه واللقيط. وابن زنا اذا ثبت زنا المراه اسمه ابن زنا. المراه الغامديه اللي كانت حامل والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصبروا عليها، انتظري حتى تضعي، ولما وضعت رجعت ورضعت الولد، ولما فطمته خلوها بقى وقاموا عليها الحد. يبقى الولد اسمه ايه؟ ابن زنا بقى، لانها اعترفت على نفسها بالزنا. انما اللعان يبقى الولد اسمه ابن لعان. لو جه ابوه استلحقه معناها انه بقى ابن فلان، خلاص يبقى ما بقاش اسم ابن لعان. يبقى من قذف امراه ملاعنه يحد حد القذف، لانه هذا امر لم نتاكد منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن هذه المرأة التي لعنها زوجها ثم شهدت الخامسة وكادت تتقاعس عن الشهادة الخامسة، قال لولا الحد، أو لولا الآية، لولا الآية اللي درأت عنها حد الزنا لكان لي معها شأن. لأن واضح أنها كذابة بدليل أنها جابت الولد في من اتهمها فيه زوجه، لكن خلاص هي شهدت، رغم انه حصل هذا. وقلنا انه من ضمن الامور تولى إمارة مصر في عهد سيدنا عمرو بن العاص. من قال لاخر مثلا يا زاني، بيقذفه بالزنا، فرد عليه قائلا انت ازنى مني. هو بقى احنا ايه، لا يسب الرجل، او من ضمن الكبائر ان يسب الرجل ابويه، محدش بيسكت لحد النهارده. يعني مساله ان واحد يقول لواحد ابوك وهو يقول له الله يسامحك، ده يبقى واد مؤدب ومتربي، انما ده يقول له ابوك وامك اللي جابوك، فهو للاسف هو ده بيقول له انت يا زاني، قال له انت ادنى مني. ايه الحكم؟ القائل الاول لا يحد، مع انه قال الزنا صريح. القائل الثاني هيحد حدين، اللي رد عليه ده بقى وقال له انت ازنى مني هيقام عليه الحد مرتين، حد للزنا لاقراره به. اصل انت دلوقتي هتقول لي طب ما انت قلت له يا زاني، نقول لك ما هنا عشان اقيم عليه الحد نقول له هات لي 4 شهود ان هو زنى، ما يعرفش يجيب لي 4 شهود هاقيم عليه الحد. انما ساعه ما قال لك يا زاني ليس هذا مبررا لانك ترد عليه كلمه، فانت رديت عليه وقلت له ايه؟ مش انت اللي زاني بقى، لا ده انت ادنى مني. فكلمه ادنى مني يعني ايه؟ فيها اقرار بالزنا، ادي واحد. نقوم نقيم عليه الحد لانه يثبت الحد بالاقرار او بالشهاده، احنا ما عندناش شهود دلوقتي، يبقى نقيم عليه الحد اي الثاني ده اللي رد لكونه اقر على نفسه بالزنا. والحد الثاني لقذفه الاول، لانه قذف الاول. تقول طب ما هو الاولاني قذف، نقول لك طب هو الاولاني قذف كنت تستنى عليه وما جابش شهود احنا نقيم عليه الحد، انما كونك تعترف على نفسك وتقذفه نقوم يقام عليك حد. في كلمه يا ديوث، معروف الديوث هو الذي لا يغار على اهله، ولها يعني كلمه كده بالبلدي الميم والعين والره والسين، معروفه ولا داعي بقى للتفصيل. يبقى لو واحد قال لواحد هذا الكلام والتاني قال له انت بقى اعرس مني، يبقى هم الاثنين بقى شغلانه بقى صف بعض الناس من هذا، يبقى يحد الاول، مش هنسيبه بقى زي اللي فاتت المساله اللي فاتت، هيحد لانه قذف زوجة الاخر، يعني معناها انك انت بتدخل الرجاله على مراتك، يبقى هو قذف زوجة الاخر يبقى يحد. ويؤدب لأنه أذى أو تسبب في أذى هذا الزوج الثاني، ويحد الثاني برضو يقام عليه الحد لقذفه زوجته هو، لأنه قال له أنت أعرص مني وزوجة الأول حيث رماهما بالزنا، لكن يقام عليه حد واحد. حد واحد لو واحد قذف زوجته البالغة عاقلة مسلمة زوجته وقال لها أنت زانية، نقوم نقول له إيه؟ يا تجيب 4 شهود يا إيه اللي بدلهم، يا تلاعن، يا تلعنها في هذا الذي رميتها به، يا إيه نعمل فيك إيه؟ ما جبت الشهود ولا لعنت، نقيم عليك حد القذف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل مثل الأمر يقول إيه؟ البينة، يعني تجيب لي 4 شهود أو حد في ظهرك. حد في ظهرك يعني إيه؟ مش نجيب حديدة نحطها في ظهرك، يعني نقيم عليك الحد جلدا على الايه على الظهر. في الفاظ فيها الادب دون الحد، كلمه بقى يا حمار يا ابن الحمار، الكلام اللي ماشي على ألسنة الناس، كلب ابن كلب، دي كلها فيها ايه؟ فيها التأديب او التعذير، لكنها ليست صريحه لا في الزنا ولا في قطع الناس. حتى لو قال له انت ابن حمار، هو معقول يبقى ابوه حمار؟ قد يكون حمار في الأفعال أو في التصرفات، لكن ليس هذا قطع للنسب. وكذلك لو قال لواحد يا كافر أو يا يهودي، بل في ناس والعياذ بالله تقول على نفسها هذا الكلام كله محرم، ففيه تعذير أو التأديب لأنها ليست صريحة في الزنا الألفاظ يعني، وليست تعريضا. في من سب الله تعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا فيسبوا الله بغير علم. نعم، فيسب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يبقى اعتداء، يبقى حتى انت مش مطلوب منك او حرام عليك انك تسب غير المسلم، لانك لو سبيت غير المسلم في دينه او في عقيدته قد يترتب عليه ان يسب دينك ويسب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسب الرجل ابا الرجل، يبقى واحد بيشتم واحد بابوه فيسب اباه وامه، يبقى انت السبب، انت اللي بدات بهذا الامر. فاللي يسب الله او يسب دين الله والعياذ بالله، او يستهزئ بالله، يستهزئ بالرسول، يستهزئ بالدين، يستهزئ بالكتب السماويه، سواء كان مازح ام جاد، زي مساله الطلاق والنكاح يستوي فيها المزح والجد، يبقى يعتبر هذا ارتداد عن الإسلام، كفر وردة عن الإسلام إذا كان مسلما، لقوله تعالى ولئن سألتهم في سورة التوبة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى حكم عليه بالكفر. وينبغي أن لا يكتفى من الهازي أو الهازل يعني أو المازح بمجرد الإسلام، وإذا أنا كنت بهزر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل ينبغي أن يؤدب ويعذر حتى ينزجر وغيره كمان ينزجر. وطبعا ستأتي أحكام أخرى في حالة الردة لما نتحدث عن حد الردة. من سب النبي صلى الله عليه وسلم العياذ بالله إذا كان مسلما يعتبر مرتدا عن الدين، ويجب قتله ودمه هدر. اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ارتد عن الدين، وما دام ارتد يجب قتله ودمه في هذه الحالة هدر. يعني لو واحد قتله من عامة الشعب لا يختص منه، لكن قد يؤدب القاتل لهذا الساب لافتياته على الإيمان، وهذا إذا كان مسلم. طب وإن كان غير مسلم يبقى فيه خلاف. الإمام أبو حنيفة قال لا يقتل. لماذا؟ لأن ما عليه من الشرك والكفر أعظم ذنبا وجريمة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد الكفر ذنب. جمهور الأئمة قال يقتل اللي هو غير المسلم لمجيء الأحاديث بذلك، ودمه هدر وتبرأ منه الذمة، لأن احنا بنقول دول أهل الذمة، يهودي أو نصراني نسميهم في الشرع أهل الذمة، تبرأ منه الذمة يعني لا ذمة له، الإمام مالك قال إلا إذا أسلم، يعني نطق الشهادتين وصار مسلما يبقى عفى الله عما سلم. اليهود كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ السام عليك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقولوا إيه؟ وعليكم مثل ما قلتم. ده من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ستين عائشة أحيانا ترد قائلة وعليك السام واللعنة. السام يعني الموت. فلماذا هم كأنهم يقولون الموت عليك يا رسول الله، فلماذا لم يحدهم، لم يقم عليهم الحد، لم تثبت بينة أو دليل على أنه ده قذف، أو ربما الكلمة زي بعض الناس كده لما يقول السلام عليكم ياكل اللام سلام عليكم، مش بعض الناس يقول كده يقول السلام عليكم ما بيجيبش اللام، فهل هو يقصد الموت؟ فمن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم أنه لا يقيم عليهم الحد. ولعل هذا دعاء يوم يحتمل أن دعاء بيقولوا له الموت عليك، يوم هو يقول له إيه؟ وعليكم مثل ما قلتم أو وعليكم، يعني الموت علينا حق وعليكم حق، ما فيش إيه؟ ما فيش مشكلة في هذا يعني، فلم يقم عليهم الحد. المقذوف بقى آخر جزئية يقوم بمطالبة، قلنا في الشروط هناك أن يطالب بإقامة الحد على القذف، حتى لو هو نفسه يعلم اللي هو المخزوف أنه ليس بريئا من هذه التهمة. كونه ليس بريء لا يحق لغيره أن يرميه بالقذف، لأن ده حتى لو كان عمل هذه المصيبة الزنا والعياذ بالله، القاذف بقذفه له أفسد عرضه وهتك ستره، وكان ستره ماله متداري، مكانش حد عارف حاجة، فده لما رماه بالزنا يبقى كشف ستره وخاض في عرضه. هو مأمور شرعا اللي هو المخزوف أو أي شخص بستر نفسه. روى الإمام مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال، ودي برضو ناخدها لأنفسنا ونسأل الله الهداية، من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. أدم ربنا سترك هتفضح نفسك ليه؟ فإنه من يبدي لنا يظهر لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله، نقيم عليه الحد. ولأنه وإن كان غير عفيف في الباطن بينه وبين نفسه فهو عفيف في الظاهر، لأن احنا قلنا المسلمون محمولون على العفو. طب هل للقاذف أن يحلف المقذوف أنه ليس بريئا من التهمة؟ إن الوقت انت جيت ادعيت على واحد أنه عليه لك 1000 جنيه، خلاص ما معكش بينة ولا إيصال ولا كبيالة ولا شيء، فيبقى البينات على من ادعى، يبقى أنت بتدعي عليه أنه مدين لك 1000 جنيه، يبقى هو عليه إيه؟ بدل انت ما جبتش بينه، واليمين على المدعى عليه، او في روايه اليمين على من انكر، يبقى عشان نطلعه براء الحاكم نطلعه براء يقول له ايه؟ احلف ان ما عليكش الفلوس. طب هو ممكن يقلب عليك اليمين، يرد اليمين عليك انت يا مدعي، يعني يقول لك ايه؟ طب احلف انت ان انا علي عليك 1000 وانا اديهم لك، يصح؟ يصح؟ انا كمدعى عليا مش عايز احلف، انت بتدعي ان انا علي 1000، احلف انت وخد 1000. فانا دلوقتي واحد اخر رمى الاخر بالزنا، قذفه بالزنا، هل ممكن هم عوش بينا ممكن نقول له طب احلف انك ما زنيت، هل هذا جائز؟ نقول له لا، ليس لك هذا الحق. في الفلوس ينفع، انما في المسائل دي ما يحلف، حتى لو كان هو متهم فعلا بالزنا يبقى لا حق لك ايها القاذف في تحليف، لأن الأصل في الإنسان هو العفة، زي ما نقول الأصل براءة الذمة، والمطالب بإثبات عدمها من القاذف. عشان كده لو أتى بأربعة شهود يبقى يقام الحد، حد الزنا على المقذوف، إنما إذا لم يأتي نقيم حد القذف على القذف. هل يسقط؟ وطبعا له الحق اللي هو المقذوف أن يعفو. هل يسقط حق المقذوف بموته؟ يعني لو مات المقذوف هل يسقط هذا الحق؟ لا يسقط، بل يتحمله عنه، يقوم به الوارث. والوارث هنا يقال عنه الوارث بالفعل وليس الوارث بالحقيقة. يعني أي واحد من الورثة له الحق في الميراث حتى ولو لم يرث، كابن الابن مع الابن أو الأخ مع الابن، ممكن يطالب بهذا الايه، بهذا الحد، يعني بإقامة الحد على، حتى لو كان ممنوع من الميراث كالقاتل أو الكاتل، برضو له الحق في المطالبة ما دام المقذوف مات. الآخر جزئية، القاذف له عقوبتان كما سبق، عقوبة مادية بالجلد 80 جلدة، وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها والحكم عليه بالفسق. فماذا لو تاب؟ هل لو تاب نقبل شهادته ولا لا نقبل شهادته؟ لأن الله تعالى قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل إذا تاب نرد له اعتباره المادي ونقبل شهادته ولا لا؟ في خلاف، هذا الخلاف راجع لكلمة إلا الذين تابوا. فهل هو راجع للأمرين؟ إلا الذين تابوا يبقى راجع لأمر قبول الشهادة وأمر الفسق، يعني نقبل شهادته ونعتبره عدلا، ولا راجع لأقرب مذكور اللي هو الفسق فقط؟ فبناء على هذا الخلاف الفقهاء قالوا بقى إن كان راجع للاثنين يبقى نقبل شهادته ونعتبره عدلا، واللي قال لا ده هو نعتبره غير فاسق إنما شهادته يبقى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يبقى لا نقبل منهم هذه الشهادة. عموما هو فتح لباب التوبة من مثل هذه القاذورات أو الجرائم أو الحدود. ونكتفي يعني بهذا القدر من هذا الحد. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من هذه الألفاظ وغيرها ومن الكذب، وأعيننا من الخيانة. ونحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم، يعني كانت هذه الليلة الأولى من شهر شعبان، ليلة 1 من شعبان، نحمده تعالى أن بلغنا وإياكم شهر شعبان كما بلغنا من قبل شهر رجب، ونسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يعيننا فيه بقدرته وحوله على حسن الصيام وطيب القيام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.